وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب قرأ بالنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى. وهذا مالك أيضا يروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قرأ سورة النجم فسجد ثم قام فقرأ سورة أخرى. هذا من أحكام السجدات مع إثبات سجدة النجم عن عمر، وعمر قرأها وسجد وحده ولا مع الناس؟ هل أحد عارضه؟ هل أحد قال له ليش تسجد في هذه ليست بسجود؟ لا، يبقى إجماع من الصحابة. وكما يقول الباجي إن الأحاديث الواردة قال في الثانية من سورة الحج وهي واردة على هذا، يقول إن الآثار أي في الثانية من سورة الحج ضعيفة ولكن ثابت عن فعل الصحابة. وإذا كان ثابت من فعل الصحابة يبقى الصحابة اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن قدامة من الصحابة عمر وعلي وابن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. فإذا كان هؤلاء سجدوا وسجد الناس معهم، وكذلك روى عن بعض كبار التابعين من يقول رأيت الناس يسجدون في ثانية الحج 70 سنة. يبقى هذا كله من الآثار التي يستدل بها بعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على إثبات تلك السجدات. فهنا في النجم عمر سجد ثم قام فقرأ سورة أخرى، هذه يأتي تفصيلها في أحكام السجود. إذا قرأت موضع سجدة وسجدت وقمت، هل تقرأ شيئا آخر ثم تركع، أو لك أن تقوم من السجدة وتركع وتمضي في صلاتك؟ مالك يروي لنا أنه عمر رضي الله تعالى عنه لما قرأ السجدة أي في النجم وكانت آخر السورة سجد وقام ليركع، الركوع لابد أن نكون من قيام، فهل يقرأ شيئا أم لا؟ عمر قرأ بعد السجدة شيئا من القرآن ثم ركع، فكأن السجدة جاءت في أثناء القراءة. وهناك من يقول لو قمت من السجدة وركعت ثم اعتدلت ونزلت سجدتي الصلاة فلا مانع، لكن الأولى أن تقرأ شيئا بعد السجدة كما هو الحاصل يوم الجمعة في سورة سورة السجدة. الإمام يصل عند آية السجدة ثم يقوم ويكمل ويكمل السورة.